بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هنا. خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجهنا الا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوم عبوسا سمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنات وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها عينا فيها تسمى سلسبيل ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقوا ربهم شرابا طهورا إن هذا وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا لو من الليل فاسجد له وسبحوا ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وسددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء من يدخل من يشاء في رحمته الظالمين أعد لهم عذابا أليما أحسنتم.